الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك أنها ذهبت مع زوجها لمكة، تقول ثم نزل من الفندق الساعة الثالثة ليلا، تقول عندما جاء أثار غضبها فاتهمته أنه مع امرأة أخرى، تقول فدار النقاش ساعة وهو يهزأ بها، تقول حتى ارتفع الضغط عندها، تقول فرمى عليها 3 طلقات، ثم بعد 3 دقائق 3 طلقات أخرى وضربها، تقول وهو شديد الغضب أقرب إلى الصرع، تقول وهي كذلك أيضا، وهو نيته تقول نيته طلقة واحدة، وقد جامعها عصر ذلك اليوم وهي في طهر، وبعد الطلاق كأنه استيقظ من نوم فندم ندما شديدا، تقول فابتعدنا عن بعضنا كل جلس حزين، تقول فذهب زوجها إلى شيخ اسمه ذكرته هنا فأفتاه بحديث عبد الله بن عمر بأنه لا يقع طلاق، أما أخاها تقول إنه قال لا أرى، لا بد من الذهاب إلى المفتي حتى لأن الطلاق قد وقع، تقول فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يجب على الزوجين أن يحل مشاكلهما بعيدا عن الألفاظ التي تدمرهما وأسرتهما وبيتهما، ولا يجوز للزوجة أن تسيء الظن في زوجها إلا إذا رأت شيئا يوجب ذلك قطعا، لا عن غلبة ظن ولا عن مجرد خيالات وأوهام، لا سيما تلك الاتهامات التي تتعلق بأمانته وبعرضه وبدينه، فالناس لا يتحملون مثل هذه الاتهامات لا سيما إذا صدرت من أحب الناس إليهم، فيجب عليك أن تتقي الله، أن تتقي الله عز وجل في هذا الكلام الذي أوقعك في مثل هذه الحال وأن لا تعودي إليه، وكذلك أنت أيها الزوج اتق الله في زوجتك، ولا يجوز لك أن تعالج هذه المشكلة بطلاقها ولا بحرمانها من هذه من أسرتك، وإنما عليك أن تجد حلا لهذه المشكلة بالحوار الهادئ وبالإقناع، فإنها ما غضبت إلا لأنها تحبك وتغار عليك وتحرص على ألا تقع في شيء من ذلك، فعليكما أيها الزوجان أن تنظرا إلى مثل هذه المشاكل بنظرة إيجابية لا بنظرة سلبية، وأن تسعيا لحلها بعيدا عن الصراخ والطلاق والألفاظ والسبائب والشتام، وأن تستعيذ بالله عز وجل من كيد الشيطان وشركه حتى لا يوقعكم في مثل ما أوقعكم فيه من حالة الحزن العظيمة والندم والكآبة وضيق الصدر، فالشيطان أوصلكما إلى ما يريد بسبب الغضب، فالغضب وسيلة للشيطان يحقق بها مآربه في ابن آدم، فمتى ما أحسستما به فاستعيذا بالله عز وجل منه، ففي حديث سليمان بن صرد في الصحيح أن رجلين اختلفا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت أصواتهما فغضب أحدهما حتى احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الغضب نار والنار من الشيطان، والشيطان تطفئه الاستعاذة وتذهب كيده الاستعاذة بالله عز وجل، فلو أنكم طبقتم ما أمركم به نبيكم حال اشتداد غضبكما وتوضأتما واستعذتما بالله عز وجل ثم راجعتما أنفسكما ورأيتما أصل المشكلة وسعيتما إلى حلها بالعبارة الطيبة والكلمة الحانية والنبرة المشفقة والحوار بالتي هي أحسن والمجادلة بالحكمة والنظر إلى المآلات لما حصل ما حصل، ولكنكما يصدق عليكما وصف الحمق، فأنت حمقاء وهو أحمق، فقد أطعتما شيطانكما حتى أوصلكما إلى هذه المرتبة، فعليكما أن تتقيا الله عز وجل في أنفسكما وفي عقد زواجكما وأن لا تعودا لمثل هذا الأمر مرة أخرى. وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منه في الحالة التي وصفتيها، فإذا كانت حالته كما ذكرت فلا أرى أن طلاقه قد وقع، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، وقد غضب زوجك هذا الغضب الشديد الذي أغلق على عقله حتى لا يدري كيف يفعل ولا ماذا يقول. ومتى ما بلغ الغضب بالإنسان إلى هذه المرتبة فإنه لا تترتب آثار أقواله على ألفاظه، فطلاقه الذي وقع لا يعتبر شيئا، بل يعتبر طلاقا لغوا لا أثر له. ولكن كما ذكرت لكما لا ينفذ لكم الشيطان عن طريق الغضب، وإياكما واتهام بعضكما بالاتهامات المبنية على الخيالات والأوهام، لأن هذا مما يثير حفيظة الغضب عند كل منكما، والغضب إذا ثار جاءت البلايا والمصائب. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله زدني. قال: لا تغضب. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرارا، كل مرة يقول فيها: لا تغضب. والله أعلم.